يقول الله تعالى في كتابه الكريم وآتوا حقه يوم حصاده الآية. بهذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمر قصير مثل القوطة والقط والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب الزكاة بالذهب؟ الله جل وعلا نبه على وجه إعطاء زكاة الحبوب وأنها يوم حصادها إذا حصدها إذا راها حصل على مالها أنفقها وحطها في سبيل الله. هذا الزكاة، والزكاة عبادة لا تقاسم الضعف ولا يرد الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة الحبوب والثمار التي تكال ضدها وانتفع بها هذا وما آلى، هذه محل الزكاة. وأما الواقع الشكر بالحال لا تدخل لا تكال تفوزا هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ انواع الفواكه بل عدا العنب فإن فيه زكاة كثر إذا بلغ النصاب هذا حيث نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.